ما له شغل مسؤول ولا أعلى، لكن القصد أن الدعاء بشكل عام على المسلم. طيب بالنسبة للعن لا يجوز، لا يجوز المسلم أن يلعن مسلما، هذا محرم، اللعن محرم. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المسلم كقتله، فلا يجوز اللعن، واللعن معناه الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للدعاء على الآخرين، فالإنسان إذا كان مظلوما ويعلم أن هذا ظلمه يجوز له أن يدعو عليه، ولكن إن سامح فهو أفضل، ولكن إن دعا على ظالمه فلا بأس له ذلك، إذا كان فعلا مظلوما وكذا ودعا عليه لا بأس بذلك. طيب